بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله: وغاية ما يحتج به أحدهم إذا قيل له انزل أو الجئ إلى المحاجة والمناظرة أن يقول: القرآن لا يفسره إلا الصحابة، كان ابن عباس لا يفسره إلا في الصحراء، مخافة أن ينزل عليه العذاب. فإذا قيل له: بيننا وبينكم تفاسير السلف، كابن عباس، قال: أسنى أهل لذلك، بل فرضنا التقليد، ومشايخنا أعلم منا بكتاب الله، فلو كان هذا شركا لما ذكروه في مناسكهم وأشعارهم، ثم ينشد من أشعار ما تقشعر منه الجلود لما فيها من الشرك بالواحد المعبود، ويقول: هذا كلام العالم الفلاني في قصيدته، وشرحها فلان وفلان، وتداولها العلماء فلم ينكروا ذلك. وهذه الشبهة التي قامت بقلوبهم وتوارثوها عن أبائهم، فهم لا يصغون إلا إليها ولا يعولون إلا عليها، كأنهم لم يسمعوا بكتاب منزل ولا نبي مرسل. فلما فضحهم الله وهتك أستارهم بما أقيم عليهم من أدلة الكتاب والسنة على إبطال الشرك وكفر من فعله وإباحة دمه وماله، وأقيم عليهم من الأدلة ما لا يقدرون على دفعه، لم يكن لهم حيلة إلا الجحود والإنكار، وقالوا: نعم، هذا الشرك بالله، ونشهد أنه باطل، ولكن هذه القباب التي على القبور لا يقصدها إلا العوام والجهلة الطغام. فإذا قيل: أفلا تنهون العوام عما يفعلونه من الإشراك وتهدمون هذه البنايا التي على القبور؟ قالوا: هذا أمره إلى الملوك، فبسبب هذه الأمور غلب الشرك على أكثر النفوس لغلبة الجهل وقلة العلم، حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الهدى كلاما حسنا يناسب ذكره في هذا الموضع، قال رحمه الله: لما ذكر غزوة الطائف وذكر فوائد القصة قال: ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإن شعائر الكفر والشرك وهي من أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها بعد القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد بالتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، فلا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وأعظم شرك عندها وبها، والله المستعان. فلم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة والقذة، وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلبت السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله من أعظم ما هو ظاهر من المنكرات التي تصادم دعوة الرسل تماما، لأن الرسل جاءوا بأن تكون العبادة لله وحده، وبينوا أن الدعاء وتعلق القلوب لا يجوز أن يكون بغير الله جل وعلا، والبيان في هذا بأدلة واضحة من بيان الله جل وعلا بأنه هو الخالق الذي خلق كل شيء، والخالق هو الذي يجب أن يعبد ويتوجه إليه، وحدد العبادة بأشياء واضحة، وأخبر بين أن العبادة من خصائص الله، ومن جعل منها شيئا للمخلوق فهذا هو الشرك والكفر بالله جل وعلا. أما يعني ما يقول أنهم يحتجون بآبائهم وبقصائدهم وبكتبهم وبأقوالهم، هذه ليست حجج، وإنما هي كما سبق من التقليد لمن سبقهم، يقول وجدناهم على شيء فنريد أن نتبعهم عليه، هذا لا يجدي شيء. ولهذا كما سبق أن مثل هؤلاء ما يجدي فيهم إلا ما جعله الله قرينا للكتاب، وهو القوة حتى يؤطروا على الحق أطرا أو يقتلوا وتؤخذ أموالهم، لأنهم كفرة بالله جل وعلا. والكافر الذي يكفر بعد إسلامه هذا لا يجوز أن يقر بحال من الأحوال، لأن هذا هو المرتد، كما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، ومن ترك دينه وفارق الجماعة. ومفارقة الجماعة الجماعة الذين على الحق. فلو كان هناك قوة ورد لم يجرى أحد منهم أن يتكلم، ولكن لما أمنوا رفعوا شعائر الشرك وصاروا يجادلون دونها، مع أنها فضائح وخزي. إلا كيف مثلا يتجه إنسان عاقل ويقول إنه ليس فيه بأس أننا نسجد للقبر أو نقدم له عبادة أو ما أشبه ذلك؟ هذه مغالطات، بل محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والمحادة بما قال الله جل وعلا: إنما جزاؤهم يقتلوا ويصلبوا. فالمجادلة في مثل هذا لا تجدي شيء، ولكنها تنفع الذين يريدون الحق. أما الذي لا يريد الحق فكثرة الأدلة وكثرة مجادلاته لا تزيده إلا تمادا في الباطل. ومن يرد الله فتنته فلا حيلة فيه. فالمقصود أن هذا أمر واضح لا يجوز أن يكون فيه شك أو تردد، لأنه عبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا. وما ذكر عن ابن القيم ويقول عند ذكر اللات التي هي أكبر طاغية من طواغيت العرب في الطائف، لأنهم لما جاءوا مسلمين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اشترط أنها تبقى لنا، وقال لا، قالوا سنة، قال ولا ساعة، قالوا إذن أنت تولى هدمها، قال أما هذه فنعم. أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان لهدها وأخذ ما فيها من كنوز، لأنهم كانوا يهدون إليها الأموال، أدوها. ففي هذا يقول إنه لا يجوز أن تبقى مواقع الشرك والكفر بالله جل وعلا، وأصبحت الآن تسمى تراث وآثار وتحمى وتعظم، وسوف تكون أيضا معبودة، يعني زيادة على الواقع. القبور كيف تكون تراثا وتكون آثار؟ فالمقصود أن أحكام الله جل وعلا وأحكام رسوله هذا واضحة واضحة وجلية. نعم. قال: وأما قول القائل واتخذها أعيادا في الغالب، فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي، وقد يحضر بعض العلماء ولا ينكر، فنقول: هذه المسألة يظهر جوابها مما تقدم، فإن الله قد أتم نعمته على خلقه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وافترض على الخلق طاعته، وأخبر أن من أطاعه فقد أطاع الله، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للأمة، كما قال الله عنه في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فدل أمته على كل خير يعلمه لهم، وحذر أمته عن شر ما يعلمه لهم، فكل عمل لم يشرعه فليس من الدين، والعبادات مبناها على الأمر والاتباع لا على الهوى والابتداع، وكل عمل ليس عليه أمره فهو رد، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فيقال لمن أجاز اتخاذ القبور أعيادا: هل هذا مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، أم هو مما نهى عنه وحذر من الوقوع فيه؟ وهل فعل ذلك خلفاؤه الراشدون والذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم سنتهم، كما في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. العيد اسم لما يعود ويتكرر، إما بعود الفعل والتردد إليه، أو بعود الزمن وتكرره، إما أن يكون مكان أو يكون زمان، يعني يجعل يوم معين، إذا جاء هذا اليوم صار عيدا ويعمل به أعمال معينة، أو أنه مكانا يعاد إليه ويتردد إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تتردد إليه، يصير كالعيد الذي يعاود ويؤتى إليه مرة بعد أخرى. فالأعياد كانت قديمة في الجاهلية، وقد ابطلها الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ابطلكم أعياد الجاهلية بعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، فهذه أعياد المسلمين. وكذلك جعل الجمعة عيد، أما الأماكن فلا يجوز أن تتخذ أعياد، لأن تعظيم الأماكن أو مثلا العبادات التي تفعل فيها لا بد أن تكون مشروعة، والله ما شرع لنا أعيادا لا في الأرض ولا في الزمن إلا هذين العيدين. والأعياد التي كثرت الآن وصارت عند الناس كأنها أمور مسلمة ولها تسميات، هي كلها مجاراة للكفار، وهي مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تتبع من كان قبلها. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، الخلفاء لا يأتون بسنة جديدة، وإنما يتمسكون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويبينونها للناس ويوضحونها، وإلا هذا لا يخالف قوله: كل بدعة ضلالة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حذر من مخالفة الشرع الذي جاء به، كما حديث عائشة كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول وغير معتبر فهو ضلالة. وقوله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، سألوه كيف يعني إنسان يدعى إلى الجنة وهو عاقل يقول لا أريد، بين أن طاعة الجنة بطاعته واتباعه وليست مجرد أنها ينادى ويقول اذهب إلى الجنة، لا بد أن يكون لها سبب وثمن وهو التمسك بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فأبى أن يتبع الحق ويعمل به، لأن الجنة لها سبب وسببها عبادة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعلوم أن قبره صلى الله عليه وسلم أشرف قبر على وجه الأرض، فلو كان فضيلة لما أهملوه. ومن له معرفة بالسنن والآثار يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر أمته، وأن الصحابة لم يفعلوه، وكذلك أتباعهم الذين اتبعوهم بإحسان لم يفعلوه، بل نهوا عن ذلك وأنكروا على من فعله. ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ قبره عيدا وهو سيد القبور، فقبر غيره من باب الأولى والأحرى. قال أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب قال عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وهذا إسناد جيد رواته كلهم ثقات ومشاهير. قولوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا ليس المعنى أنكم لا تقبروا موتاكم في بيوتكم، لأن هذا غير وارد ولم يكن هذا يفعل. القبور تبرز وتجعل لها مكان معين، ولكن المعنى لا تجعلوها معطلة من العبادة فتكون كالقبور، وهذا يدل على أن القبور ليست محلا للعبادة بل إنها تكون مهجورة عن العبادة. ولهذا جاء في الرواية الأخرى تقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا قوله فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يدل على أن المقبرة ليست محل القراءة ولا محل الذكر ولا محل العبادة. وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تترددوا إليه للصلاة عليه، وإلا ما كان الصحابة يأتون للقبر للدعوة أو للاستنجاد والاستغاثة كما يفعله المشركون اليوم وقبل اليوم الذين جعلوا عبادتهم للموتى وصاروا يحجون إلى المشاهد التي سموها مشاهد وهي مشاهد الشياطين ومشاهد الشرك، الشرك الأكبر الذي يكون الإنسان به إذا مات في جهنم. فقوله لا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تترددوا عليه، ولهذا قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يعني صلوا علي أينما كنتم بأي مكان. وهذا علله بقوله فإن صلاتكم تبلغني، فلا حاجة إلى الاتيان للقبر، لأن الذي يأتي القبر يقول أصلي وسلم عليه، قل إنك إذا صليت وسلمت عليه في أي مكان فإن صلاتك وتسليمك يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله وكل ملائكة تبلغه تقول هذا فلان يصلي عليك. صلوات الله وسلامه على من بلغ ونصح. ولهذا الصحابة فهموا هذا فلم يكن أحد منهم يأتي إلى القبر إلا ما ذكر سالم بن عبد الله بن عمر قال ما رأيت أحدا من الصحابة يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يسافر أتى إلى قبر وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم يخرج ثم إذا عاد من السفر فعل ذلك. أقول هذا فعل ابن عمر فقط، أما بقية الصحابة ما كانوا يفعلون شيئا من ذلك، ما كان أحدهم إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، عند دخوله إما أن إذا صلى جلس أو يخرج، ولم يكن يتجه إلى القبر ويقول صلي عليه. فالمقصود أن السنة في هذا واضحة، وإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم قد امتثله من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كان يطمع فيهم الشيطان، وإنما طمع في من أتى بعدهم. نعم. وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال حدثنا علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى الفرجة كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوه فنهاه فقال ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته التي اختارها من الحديث الجاري الزائد على الصحيحين. وقال سعيد بن منصور في السنن هذا الحديث الحسين علي بن الحسين، علي بن الحسين هو الذي يسمى زين العابدين، والحسين بن علي بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جده يعني جد علي بن الحسين الذي هو علي بن أبي طالب. هذا حديث خرج من بيت النبوة من قريب من النبي، ففيه النهي عن الرجل لما رآه يأتي مع أنه يأتي يسلم فقال لا تفعل، ثم ذكر له هذا الحديث لا تتخذوا قبري عيدا. وسبق أن العيد اسم لما يعود ويتكرر سواء بالفعل أو بالزمن، فلا يجوز أن يعاود الإنسان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث وغيره. فهذا إذا كان في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف القبور الأخرى التي قد تكون قبور طواغيت أو تكون قبور أحد الناس؟ ولا ينافي هذا كون الإنسان مثلا يزور القبور في بعض الأحيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، في رواية ولا تقول هجرا، يعني لا تقول منكر، والمنكر هو أن يدعى المقبور أو يطلب منه أنه يستغفر أو ما أشبه ذلك. وهذا من العجائب، كيف المقبور الميت يطلب منه أنه يدعو، أنه مرتهن بعمله لو استطاع أنه يتزود حسنة واحدة سبحان الله تكون أفضل عنده من الدنيا كلها، كلمة سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر. ولكن الجهل والظلم يستولي على أصحابه حتى يغطي الحق. فالمقصود أن زيارة القبور على وجهين، زيارة بدعية شركية، وهي الزيارة إما لدعوة المقبور أو لعمل عند القبور يرجو أن يكون أسرع للإجابة أو أنه أكثر ثواب، فهذه تسمى زيارة شركية بدعية. وزيارة هي سنة، وهي أن يزور القبور للتذكر، لأنه يتذكر أنه سوف يقبر فيجتهد في العمل، هذا معنى قوله فإنها تذكر الآخرة، يعني للتذكر، أن الإنسان إذا شاهد المقبرة وفكر فيها علم أنه سوف يقبر فينتهز الوقت حتى يزداد خيرا ويزداد حسنات يقدمها في قبره، وكذلك يحسن إلى أصحاب القبور بأن يدعو لهم كما علمنا صلى الله عليه وسلم: والسلام عليكم أهل القبور من المؤمنين والمسلمين، ونسأل الله لنا ولكم العافية، ويقول اللهم اغفر لهم وارحمهم إلى آخره. فهذه الزيارة التي شرعها، وقد كان في أول الأمر نهى عن الزيارة ثم أذن بذلك وقال إنها تذكر الآخرة، ونهى أن يقول الإنسان فيها منكرا، والمنكر هو أن يدعو غير الله أو يتعلق بالقبر. نعم. وقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا حبان بن علي. النساء لم يؤذن لهن في زيارة القبور، ولا فرق بين قبر وقبور، إن المنع مطلق، ويدخل في هذا قبر مصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز للنساء أن يزورن القبر لهذه النواهي، فإنها عامة، وقد نص على قبره، وقد جاء في الأحاديث لعن زورات القبور والموقدين عليها السرج، واللعن معناه الطرد عن رحمة الله والإبعاد عنها، وأقل ما يقال في هذا إنه من كبائر الذنوب، يعني لأن اللعنة تدل على هذا. نعم. وقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا حبان بن علي قال: حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد المولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد. ظاهر إن كلمة بيتي هذه جاءت بالمعنى، وإنما جاءت هذه في حديث آخر: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ثم غيره بعض الرواة وقال: ما بين قبري ومنبري بيت من روضة من رياض الجنة، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان هكذا ما اختلف الصحابة أين يدفنونه لحصل خلاف، وإنما الصحيح قوله: ما بين بيتي ومنبري. وهذا يظهر أنه أيضا مقصود به: ولا تتخذوا قبري كما سبق، لا تتخذوا قبري عيدا، البيت كيف يتخذ عيد، ولا بيوتكم قبورا. نعم. وقال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رأى الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، قال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر، فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ما أنت الحسن بن عبد الحسن، هذا ابن عم السابق علي بن الحسين، هذان حديثان خرجا من بيت النبوة، الأول من ذرية الحسين والثاني من ذرية الحسن الذي هو أخو الحسين، والحسن أكبر من الحسين كما معروف، وهؤلاء من أفضل التابعين في وقتهم وأفضلهم أفضل أهل البيت. هذه السنن التي يرونها حفظوها عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذا أمر مشهور اشتهر عند الصحابة. قوله لا تتخذوا قبري عيدا يعني ظاهر جدا أن المقصود بالعيد هنا التردد، يعني لا تترددوا عليه، لا تكرروا المجيء إليه. نعم. ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، فهذان المصران من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده. هذا لو لم يكن روي مسندا من وجوه غير هذا فكيف وقد تم مسندا؟ وجه الدلالة منه أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقرآن فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون. ثم إنه عقب النهي على اتخاذه عيدا بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يشير بذلك إلى ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة إلى اتخاذه عيدا. وقد حرف هذه ينالني منكم، ما يناله شيء منا، ولكن هذا لأنفسنا، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم غني عن دعائنا وعن صلاتنا وعن، لأنه لو لم نفعل ذلك أي عمل صالح يعمله المسلم الرسول له مثله إلى قيل يوم القيامة، إنه داخل في قوله من دعا إلى هدى فله مثل أجر من اهتدى إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من وجودهم شيء. وكذلك الضلالة، من كان داعي إلى الضلالة فعليه كما سبق من الوزر مثل أوزار من ضل من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولهذا يقول العلماء لا يشرع العمل للرسول مثل الحج مثل الضحية ومثل الصدقة وما أشبه ذلك، لا حاجة إلى ذلك، لأنه أي عمل تعمله فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثله، لأنه هو الذي دعا إلى هذا وهو الذي جاء به وبينه. فقوله ينال ما ينالني يعني هذا من باب فقط المقابلة، وإلا لا ينال الرسول شيء من ذلك، وإنما المصلحة لنا، لأن إذا صلينا عليه صلاة صلى الله علينا بها عشرة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فحثه لنا أن نصلي عليه حتى نتحصل على الفضل، وإلا حتى لو لم نصلي عليه فله مثل أعمالنا، غير أن الصلاة عليه من العلماء ما يقول أنها واجبة عند ذكر اسمه للأمر الذي جاء من الله جل وعلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال بعض العلماء لا بد من هذا أن تصلي وتسلم أيضا لقوله فصلوا عليه وسلموا تسليما، يكفي أنك تصلي عليه. وبعضهم يقول يكفي في العمر مرة، وكثير من العلماء يقول أنه يجب في الصلاة، تجب في الصلاة كما هو مذهب الحنابلة. المقصود أن قوله أنه صلوا علي يعني أنه هذا لأجل أن نتحصل على الأجر نحن. نعم. وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من النصارى بالشرك وشبها من اليهود بالتحريف، فقال هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه، ونهى عن أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون من الحول إلى الحول، بل يقصدوه كل ساعة وكل وقت، وهذا مراغمة ومحادة ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلب للحقائق، ونسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التدليس والتلبيس والتناقض. فقاتل الله أهل الباطل أن يفكون. ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثما وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته. وهكذا غيرت أديان الرسل، ولولا أن الله قام دينه أنصارا وأعوان يذبون عنه لجرى عليه ما جرى عن الأديان قبله. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في غادة اللافان، إنه لما ذكر ذلك قال إن بعض المحادين لله قال في هذه الأحاديث المقصود بها أنكم لا تجعلوا الإتيان إلى القبر كإتيان العيد بالسنة مرة أو بالأسبوع مرة أو في الشهر مرة، بل اقصدوه كل وقت وكل آن. هذا ليس غريبا، لأن المشركين وأهل الباطل يريدون أن تكون النصوص على وفق ما يريدون، ولا يبالون بالتحريف أو بكونهم غيروا ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله هؤلاء الضلال لم ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ويلعن فاعل ذلك، فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيها فكيف يأمر بملازمته والعكوف عندها وأن يعتاد قصدها وانتيابها؟ ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول. وكيف يسأل ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد؟ وكيف يقول أعلم الخلق بذلك ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا؟ وكيف يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم؟ وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟ كل هذا أمر واضح ما يحتاج أن يعني يقول. ولكن لا حيلة في من أعمى الله قلبه وبصيرته وأشرب قلبه حب الشرك والتعلق بالقبور، فإن من جزاء السيئة أن يشرب قلب الإنسان حب الباطل، كما أخبر الله جل وعلا عن الذين قوم موسى الذين اتخذوا العجل، أن أشربت قلوبهم محبة العجل. إلا معقول أنه إنسان مثل يصنع بيده صورة عجل ثم يقولون هذا إلهنا وربنا يعبدونه، لكن إذا قضي على الأمر الفتنة فلا حيلة فيه. فلهذا يحرفون الكلام تحريف الواضح الجلي، ولكن يجب على العبد أن يعتبر بهذا. ولهذا تجد مثل مجادلاتهم عن عبادة القبور، وأي دليل لهم؟ ما يمكن أن يكون هناك دليل يدل على الشرك أبدا، إلا العادات وأمور فيها مغالطات ودعاوي باطلة، هذه لا تجدي شيء. والتحريف الذي هو تحريف كلام الله وكلام رسوله يكون أيضا جرائم جريمة، وقد يكون أكبر من الفعل، كما مر معنا في آية سورة الأعراف التي بدأها الله جل وعلا بالسيئات التي هي أقل، ثم صار يترقى إلى أن ختمها بالقول عليه بلا علم، قل إنما حرم ربي الفواحش. والفواحش هي التي تكون قبيحة في طباع أهل الاستقامة، فاحشة قبيحة منكرة. وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني الشيء المعلن ظاهر والشيء الخفي الذي فعل بالاستتار كلها محرمة. والبغي البغي هو التعدي على الناس والظلم، فهو أعظم من الفواحش التي يفعلها الإنسان. والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وينزل به سلطانا الشرك ليس عليه سلطان، لأن السلطان المقصود به الحجة، ولكن هذا يعني أن كل شرك ظاهر أنه ضلال لا حجة عليه، هذا المقصود بما تشركوا بما لم ينزل به سلطان، يعني تشركوا وليس لكم أي دليل، فالمشرك ليس له دليل. ما قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فختم هذه الجرائم بالقول عليه بلا علم. والتحريف تحريف الكلام يدخل في هذا، كما أن الفتاوى التي يقصد بها الترفع على الناس وأن يشار إليه بلا علم ولا هدى داخلة في هذا. على الإنسان أن يتقي ربه ويخاف وقوفه بين يديه، فسوف يسأل. فما موقفه؟ يقول جاريت الناس، وإلا لأن سادتي وكبرائي هذا مذهبهم، هذا ما ينفع. قد ذكر الله جل وعلا هذا في مواقف الكفار في النار، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وكونهم مثلا يعادونهم في ذلك الموقف، هذا زيادة عذاب عليهم وحسرات. نعم. وهذا أفضل التابعين من أهل بيته، العلي بن الحسين رضي الله عنه، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل عليه بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي، وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال. وكذلك أن الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. فانظر إلى هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب نسبي وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم وكانوا له أضبط. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، أنه لما ذكر هذين الأثرين قال هذا أثر محفوظ لأنهم أحوج إليه، أو خرج من بيت النبوة لأنهم أحوج إلى ذلك وهم حافظون لهذا. نعم. والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام يعني لعمل، لعمل لابد أن يكون العيد فيه شيء من العمل، إذا كان مكاني. أما إذا كان زماني فمعروف أنه لابد أنه يعد بالزمان أيضا ويعمل. ولهذا قال ابن عباس حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقصوده العيد الصلاة، الصلاة في عيد الفطر أو عيد الأضحى. نعم. كما أن المسجد الحرام ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك، وكان المشركون لهم أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله. واعلم أن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد، فمن ذلك الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها والاستغاثة بأصحابها وسؤالهم الرزق والنصر والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأصنام يسألونها أوثانهم. وهذا هو عين الشرك الأكبر الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله، ومن مات عليه كان من أهل النار عياذا بالله من ذلك. هذا من كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان، وذكر كلاما كثيرا في هذا من ما يفعله القبور. وأول من بدأ هذا هم الرافضة، كما كانوا في دولة العبيديين في مصر هم أول من بنى المشاهد وبنى القبور ودعا إليها، ولهذا بقيت في مصر وفي غيرها إلى اليوم، هم مسؤولون عن ذلك لأنهم الذين ابتدعوا هذا الشيء. نعم، إنهم كانوا هم الملوك في ذلك الوقت. نعم. وكان مبدأ هذا الداء العظيم في قوم نوح لما غلوا في الصالحين كما أخبر الله عنهم في كتابه حيث قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن جرير: وكان من خبر هؤلاء ما حدثناه ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. يعني في قوم نوح، يعني أنه في سبب ضلال قوم نوح، وإلا نوح لم يبعث حتى صار الشرك، هذا قبله. قوله كان في قوم نوح يعني أنهم هم السبب في وقوع قوم نوح في الشرك، لكما في صحيح البخاري الذي ذكره عن ابن عباس وذكره ابن جرير وغيرهم من المفسرين عن ابن عباس قال: إنه كان قبل نوح 10 قرون على التوحيد حتى حدثت هذه القصة التي ذكرها، فبدأ الشرك من ذلك الوقت. فلما انتشر الشرك أرسل الله جل وعلا نوح، ونوح هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، ثم تتابعت الأمم على الشرك إلى اليوم وستبقى إلى قيام الساعة. أن هذه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على شرار الناس. نعم. هؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصبر، فقال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وكان هذا سبب عبادة اللات. ليس إشارة هذا، فهذا فيها حديث كثيرة وإشارات، والحديث الذي مضى معنا أيضا يدل على هذا، حديث علي أن أبي الهياج قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبر مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمسته. هذا يدل على هذا أيضا. صور المقصود بها صور المعظمين أو الصالحين، لأن هي التي يفتتن بها، ما سائر الصور ألا ينظر إليها، غير أنها في الأصل صور محرمة لأجل أنها فيها المضاهاة والمشابهة لخلق الله جل وعلا كما جاءت الأحاديث في هذا. ولكن إذا كانت الصور صور معظمين إما صالحين وإما ملوك فهذه مدعاة إلى أن تعبد فيما بعد، وقد تعبد من أول وهلة، فتكثير فتنة. وأما القبور فالأمر فيها واضح، أن تعلق الناس بها أيضا مثل تعلقهم بمن يعض، والنتيجة واحدة، لأنها الأصل فيها أنهم يسألون بالصالح أو يسألون حتى يؤول الأمر إلى عبادته، وأنهم يتبركون به أو يطلبون منه السؤال، ثم يتدرج بهم الشيطان إلى أن يعبدوه ويكون السؤال له. هذا مقصود الشيطان، أن يضل بني آدم. نعم. فروى ابن جرير بإسناده عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت السويق للحاج فمات يعني فعكف. على هذا أنه رجل يلت السويق اللات والعزى، يكون اللات رجل لأنه يقول كان يلت، ولكن هذا على قراءة التشديد اللات، أما قراءة التخفيف فهي صخرة وهي مأخوذة من الله، يعني الإله الآلهة اشتقوا لها اسما من اسم الله، كما أن العزة اشتق لها اسم من العزيز فأنثت قالوا عزة، والتأنيث كما هو معروف في لغة العرب يدل على الرخاوة وعلى الضعف، فكيف مثلا آلهة تؤنث ثم يعبدونها؟ ولهذا قال جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني مجرد تسمية لا ليس لها أي معنى من الإلهية. نعم. وقراءة المشهورة التخفيف، أما قراءة التشديد فهي شاذة. نعم. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج، فقد رأيت أن سبب عبادة يغوث ويعوق ونسر واللات إنما كان سببه تعظيم القبور، ثم اتخذوا لها تماثيل ثم عبدوها. قال أبو العباس ابن تيمية: قدس الله روحه ونور ضريحه، وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور، وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا نجد أن أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس، وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة، يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها، بل نهى عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس، وكذلك بعد صلاة الفجر إلى طلوع الفجر، والنهي نهي تحريم، يحرم على الإنسان أن يصلي في هذا الوقت إلا إذا كان فاتته الصلاة، ولكن إذا صلى الفريضة فلا يجوز له أن يصلي. وهذه أيضا المسائل التي كثر الآن يعني مخالفة فيها لأنها محل نظر، فجاء عند كثير من الناس أحاديث كأنها متعارضة في هذا النهي والأمر، ومعلوم أن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تتعارض، ويجب أنها يعمل بها، لكن اجتهادات العلماء فقالوا أنها ذات الأسباب لا بأس بفعلها، مثل دخول المسجد مثل جعله سبب، ولكن إذا طردنا هذا معناه أنه يبطل النهي نهائيا ولا يكون له قيمة، لأن الأسباب كثيرة، يقول أنا لي ذنوب هذا سبب بصلي، وأبتوب وبصلي هذا سبب، وما أشبه ذلك، يصبح يعني النهي كأنه عبث، وهذا لا يجوز أن نقوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد هذا وأكده، والعلماء يقولون النهي للتحريم. ومن المشكلة أيضا إذا تعارض مثلا ندب وتحريم أيهما نقدم؟ تحريم كما في صحيح مسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه مطلقا. الذي يدخل المسجد مثلا ويجلس بدون صلاة وش حكمه؟ يقول مذنب؟ لا، ترك شيء مندوب فقط، ولكن إذا صلى فهو ارتكب محرم. على كل حال هو محل الاجتهاد، والذي يتكلم فيه العلماء يقول لا إنكار فيه، إذا رأيت من يصلي ما تنكر عليه، ولكن يجب أن تنظر الشيء الذي هو أرجح عندك وتفعله. نعم. قال: وما قصد الرجل بالصلاة عند القبر تبرك بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مسجدا. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، بل نهى عن ذلك في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. وهذا يدل على أن الفتنة فيه شديدة، وأنه صلى الله عليه وسلم علم أن من أمته من يفعل ذلك ويتكرر منهم، فلهذا كرر هذا وأكده مرارا، حتى وإن كان في حالة الشدة في نزول الموت به صلوات الله وسلامه عليه كان يردد ذلك. كل هذا من باب البلاغ والبيان الذي أمره الله جل وعلا به. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. وقولها خشي هو بضم الخاء المعجمة تعليلا لمنع إبراز قبره. وأبلغ من هذا أنه نهى عن الصلاة إلى القبر، فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة. فروى مسلم في صحيح، يعني هذا مطلقا لا يجوز تجوز الصلاة إلى القبر مهما كان. نعم. فروى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. وفي هذا ولا تصلوا إليها، أحسن الله عليك، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو باطل من عدة وجوه. هذا قاله بعض الفقهاء في كتب الفقه، قالوا إن العلة أنه مظنة النجاسة، لأن القبور فيها صديد وفيها آثار الأموات والأشياء، وهذه علة بعيدة جدا. القبور تدفن وتأتيها الأمطار والرياح ولا تكون نجسة، أرضها طاهرة، ولكن المقصود النجاسة المعنوية التي هي الشرك والتعلق بغير الله جل وعلا. هذا تعليل عليل جدا. نعم. منها أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة كما يقوله المعللون بالنجاسة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع، وليس للنجاسة عليها طريق، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم في قبورهم طريون. ومنها أنه نهى عن الصلاة إليها. ومنها أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر أولى من ذكر القبور. ومنها أنه لعن المتخذ عليها المساجد، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المساجد، مع تطينها بطين طاهر، وهذا باطل قطعا. تطينها أو فرشها أو تفرش، لكن هذا دليل على أن الذي يقول هذا القول لم يفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزما جزما لا يحتم النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل الشرك، فإن هذا وأمثاله منه صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه. ليس صيانة فقط، لأن هذا أمر محرم وهو مظنة للشرك، مظنة قريبة جدا كما هو الواقع. نعم. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وبين ما أكثر الناس عليه اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر وناقضا له، فإنه نهى عن الصلاة إليها وهؤلاء يصلون عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك يجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها وهؤلاء يرفعونها ويبنون عليها القباب، ونهى عن الكتابة عليها وهؤلاء يكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها وهؤلاء يزيدون سوى التراب الآجر والأحجار والجص. فأهل الشرك مناقضون لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل القبور وفيما نهى عنه، محادون له في ذلك. فإذا نهى الموحدين عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيمها والصلاة عندها وإسراجها والبناء عليها والدعاء عندها، وما هو أعظم من ذلك مثل بناء المساجد عليها ودعائها وسؤالها قضاء الحاجات وإغاثة اللهفات، غضب المشركون واشمزت قلوبهم وقالوا قد تنقص أهل الرتب العالية، وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر، وسرى ذلك في نفوس الجهال الطغام حتى عادوا أهل التوحيد ورواهم بالعظام، ونفروا الناس عن دين الإسلام ووالوا أهل الشرك وعظموهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يعني حتى ودفنها كذلك في المساجد، يعني يساوي أن يبنى عليها مسجد سواء، لكن مثل هذا إذا دفنت في المساجد فإنه يجب أن تنبش وتخرج عن المسجد، أما إذا بني المسجد عليها فيجب أن يهد المسجد يهدم، ولا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر كما تقتضيه الأدلة. أما كونهم إذا نهوا عن هذا اشمأزت قلوبهم وغضبوا، هذا مثل ما ذكر الله جل وعلا: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله يعني وحد وصار الذكر له والتوحيد له والعبادة له غضبوا، وإذا أشرك به فرحوا واستبشروا. هذا شأن كل مبطل، إذا جاء ما يوافقه إنه يفرح، وإذا جاء ما يخالفه يغضب. ليس هذا خاصا بهؤلاء، كل مبطل هذا شأنه. نعم. وأما قوله فكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي، وقد يحضر بعض العلماء فلا ينكر، فنقول أما قوله فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم، فقد قدمنا الجواب عن ذلك وبينا أن ذلك من اتخاذها أعيادا، وأنه مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان لكل شيخ يوم معروف وله قبر مقصود، يكون هذا دليل على مشروعيته؟ هذا دليل على الجهل، وعلى أن الإسلام اندرس في هذه الأشياء، وأن الذين يقصدونها مشركون جهلة تركوا دينهم واعتاضوا به دين القبور، دين عبادة القبور. المقصود أن هذا من جنس ما سبق، أنه من التقليد واتباع العادات التي اعتادوها، وهذا لا يكون دليل ولا يكون حجة، بل هو ضلال بين واضح. مثل هذا ما يحتاج إلى أن يستدل على بطلانه، يأتي الأدلة على بطلانه لوضوحه وظهوره. نعم. فإن العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى، عيدنا أهل الإسلام، رواه أبو داود وغيره. وأما المكان فكما روى أبو داود في سننه أن رجلا مثل ما سبق، عيدنا يعني الشيء الذي يعتاده فريق منا، فإن يوم عرفة يجتمعون فيه كل سنة، ولا يلزم أن يكون كل من أتى إليها يأتي السنة الآتية، ولكن المسلمون هكذا لا بد أن يأتي منهم من يأتي، فمعنى ذلك أن المسلمون في عمومهم يعودون إلى هذا المكان. ومثل ذلك بقية المشاعر، اتيان إلى الكعبة واتيان إلى منى والمبيت بها وكذلك مزدلفة، ولهذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم عياد لهذا المعنى. لهذا قلنا إن العيد اسم للمكان والزمان وللعمل الذي يقع فيه. نعم. أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال: أبيها وثن من أوثان المشركين؟ أكان بها وثن من أوثان المشركين، هكذا الحديث، أكان بها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك. فقوله أوفي بنذرك، فأوفي بالفاء بعد الاستفسار، دليل على أن هذا علة، أنه لو كان فيها عيد من أعياد المشركين ولو بعد زواله، أو كان فيها وثنا ولو بعد زواله، أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر، فيكون النذر نذر معصية، ونذر المعصية لا يوفى به. لهذا لما قال إنه ليس فيها شيء، أوفى بنا وبوانا مكان في ماء، في، وقد اختلف أينه، والصحيح أنه أضبة شمال ينبع على البحر، ولا تزال تعرف بهذا الاسم إلى الآن، سمونا بوانا. أما قول ابن الأثير إنها في أسفل مكة فليس صحيح، مكة ليس فيها مكان يسمى بهذا الاسم. نعم. وكقوله: لا تجعلوا قبري عيدا، فالعيد مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسم للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه واتيانه للعبادة ولغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى مزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا، في أتيان القبور في يوم معلوم من شهر معلوم، والاجتماع لذلك بدعة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، سواء كان ذلك في البلد أو خارجا عنه. وأما قوله يؤتى إليه من نواحي، فنقول: وهذا أيضا بدعة مذمومة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، وبيان ذلك أن زيارة القبور نوعان: زيارة شرعية وزيارة بدعية شركية. فالزيارة الشرعية مقصودها ثلاثة أشياء: أحدها تذكير الآخرة والاتعاظ والاعتبار، والثاني الإحسان إلى الميت وألا يطول عهده به فيهجره وينساه، فإذا زاره وأهدى إليه هدية من دعاء أو صدقة سر الميت بذلك، كما يسر الحي من يزوره ويهدي إليه. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للزائرين أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة، ولم يشرع أن يدعوهم ولا يدعو بهم ولا يصلي عندهم. الثالث إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عندما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. وأما الزيارة البدعية الشركية فأصلها مأخوذ من عبادة الأصنام، وهو أن يقصد قبل صالح في الصلاة عنده أو الدعاء عنده أو الدعاء به أو طلب الحوائج منه والاستغاثة به ونحو ذلك من البدعة التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، كما تقدم بيانه مبسوطا. ثم اعلم أن الزيارة الشرعية التي لا تشد لها الرحال فإن كانت بشد رحل فهي زيارة بدعية لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة. بحال معناها السفر، يعني يأخذ الاستعداد ويسافر، وهذا أول كان البحال أنه يوضع على البعير أو على الدابة يسمى الرحل، يرحلها حتى يركب عليها أو يحمل عليها ما يحتاج إليه. وصار الرحال الآن اسم لكل آلة يسافر عليها، فإذا احتاجت إلى أنه احتاج إلى سفر فهي تكون منهي عنها، قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تشد الرحال، يعني في عبادة، في عبادة، ولا يدخل في هذا التجارة والسياحة وغيرها، فيقال إن هذا مطلق، لكن لا تشد الرحال يعني لأجل قصد العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، ولهذا وعين هذا قوله المساجد ثلاثة مساجد، لأن ما ولا يقول لا تشد الرحال للتجارة أو للبلاد، هذا لم يأتي، دل على أن المقصود إذا كانت شد الرحل لأجل عبادة فإنه لا يجوز إلا إذا قصد مكة أو المدينة أو البيت المقدس ليصلي فيه في واحد منها. دخل بذلك بالنهي أن شد الرحال إلى القبور، يقول أذهب سلم على أهل البقيع أو أذهب أسلم على من كان في مكة من المقبورين أو في مكان كذا، هذا لا يجوز، فيكون آثما مرتكبا إثما. وكذلك إذا شد الرحل ليذهب يصلي في مكان ما غير هذه الأمكنة الثلاثة، يقول لأنه لأن الصلاة في لما عدا هذه المساجد كلها سواء في أي مكان كان، والمقصود بالمسجد الحرام على القول الصحيح الحرم كله، بخلاف المدينة فإن المقصود بها المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله مسجدي هذا، فالإشارة في هذا تعين ولا تتعدى إلى غيره، يعني بقية المساجد التي في المدينة مثل مسجد قباء أو مسجد بني سلمة الذي يسمونه مسجد القبلتين لا تشد الرحاله، وإن كان مسجد قباء فيه فضل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزوره، ولكن زيارته يجب أن تكون من المدينة لا من خارج المدينة، إن كان في المدينة سن له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. بل قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به، فلو نذر الرجل أن يصلي في المسجد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة، حتى نص بعض العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من المساجد الثلاثة، مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل، كما في الصحيح من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمره. قالوا ولأن السفر لزيارة قبور الصالحين والأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحسنها أحد من أئمة المسلمين. الاستحسان ليس دليل وليس من الدين في شيء، وإنما الدين يجب أن يكون ثابت بالكتاب والسنة لا بالاستحسان، ولكن قصده بهذا أنه ما استحبها أحد ممن يعتد به من أهل العلم. نعم. ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحسنها أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة. وإنما اختلف العلماء أتباع الأئمة في الجواز بعد اتفاقهم أنه ليس مشروعا ولا مستحبا، فالمتقدمون منهم قالوا لا يجوز السفر إليها ولا تقصر الصلاة في هذا السفر لأنه معصية، وهذا قول أبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن عقيلة وطوائف كثيرة. وذهب طائفة من المتأخرين أصحاب أحمد والشافعي إلى جواز السفر إليها كأبي حامد الغزالي وابن عبدوس وأبي محمد المقدسي، وأجابوا عن حديث لا تشد الرحال بأنه لنفي الاستحباب والفضيلة، ورد عليهم الجمهور من وجهين، أحدهما لا داعي لهذه، يعني ذكر المخالفات التي تخالف النصوص هذه لا قيمة لها، النص واضح في هذا، وإذا أول يعني أول في هذا التأويل الذي أوله الغزالي ومن معه هو تأويل باطل. نعم. أحدهما أن هذا تسليم منهم أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة، ومن اعتقد أن السفر لزيارة القبور قربة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة من اتخاذه قربة، ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك، وأما إذا قصد بشد الرحال غرضا من أغراض المباحة فهذا جائز. الوجه الثاني أن النفي يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم، والأحاديث التي تذكر في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة، فليس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولا حسن، ولا روى أهل السنة والمعروفة كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في ذلك شيئا، بل ولا أهل المسانيد المعروفة كمسند أحمد وأبي داود الطيالسي وعبد بن حميد وغيرهم، ولا أهل المصنفات المعروفة كموطئ مالك وغيره، بل لما سئل الإمام أحمد وغيره وهو أعلم الناس في زمانه بالسنة عن هذه المسألة لم يكن عنده ما يعتمد عليه إلا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه، وكذلك مالك في موطئه روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. واتفقت الأمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره، وتنازعوا عند السلام فيه، فقال مالك وأحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه، وهو القبر ليس عنده، ليس هو محل للدعاء، لأن هذا من أسباب الشرك، ولهذا نهوا عن ذلك، وإنما الدعاء في الروضة أو في المسجد، لهذا قال إذا سلم لا يجوز أن يدعو، بل عليه أن ينصرف، إذا أراد أن يدعو ينصرف ويذهب إلى الجهات الأخرى أو يستدبر القبر ويدعو، وإن كان بعضهم يقول لا يستدبر القبر ولكن يجعله عن يساره. المقصود أن الدعاء عند القبر، مع أنه ما في أحد الآن يصل إلى القبر، قبر بينه وبين الناس موانع جدران ومحلات، ولكن يتصور أنه عنده، وإلا ما في أحد يصل إليه، حتى الذي يدخل في الحجرة يدخلون يدورون على الحجرة التي بنيت دون القبر، والبناء قد أوصل إلى السقف. نعم. ومعروف أنه لما هد الوليد بن عبد الملك وراء حجر الرسول صلى الله عليه وسلم ليدخلها في المسجد، كان عامله لذلك عمر بن عبد العزيز، وقد أنكر عليه بعض العلماء مثل سعيد بن المسيب وغيره، حتى ضرب من ضرب بأجل ذلك، وكان هذا باب السياسة التي يريدون تثبيت ملكهم فيها يعني بني أمية، وليس هذا من أجل توسعة المسجد، لأنهم كانوا يخافون أن أبناء علي أنهم يجتمعون في بيت فاطمة وكذا، وأنهم لأنه قيل لهم هذا الشيء وأنهم يتآمرون على إيجاء أنه يكون لهم شيء من الملك والسلطة فهدها لأجل ذلك، وإلا إدخال القبر في المسجد من المنكرات، مع أنه بقي في الغرفة حجرته. فكان عمر بن عبد العزيز عمل عملا لا يستطيع أحد يستقبل القبر، فجعل عليه بناء مثلث قاعدته من جهة القبلة وينتهي من جهة الشمال بزاوية، بحيث أنه لا يستطيع أحد يستقبله. ولا يزال البناء هذا موجود، ولكن بني من خلفه بناء وشباك، وإلا فهو على ما هو عليه. نعم. وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه، وقال أبو حنيفة يستقبل القبلة ويسلم عليه، هكذا في كتب أصحابه. وقال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. ومن رخص منهم في الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم فإنه إنما يرخص فيه إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة، أما مستدبر القبلة إما مستدبر القبر أو إما منحرفا عنه وهو يستقبل القبلة ويدعو، ولا يدعو مستقبل القبر. وهكذا المنقول عن سائر الأئمة ليس فيه ما استحب المرء أن يستقبل القبر، أعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عنده. فإذا كان هذا حالهم وفعلهم عند الذي تقدم لنا من الأحاديث النهي عن التردد إلى قبره، فهل نفهم فيه منها أنه يستحب زيارة قبره؟ المفهوم منها أنها لا تستحب. فلماذا مثلا تذكر أنه في أظن في جميع المناسك التي كتبت إذا كتبوا المنسك قالوا يستحب أنه يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من إجابة واستحباب هذا؟ أن الحديث تدل على خلافه، الرسول نهى عن ذلك، ثم يتتابعون على هذا، تجدهم كل من كتب منسك يقول يستحب أنه إذا ذهب للمدينة يذهب إلى المدينة، وأنه يصلي على النبي ويزور قبره وكذا وكذا إلى الزيارة. استحباب الزيارة تحتاج إلى دليل، فما هو دليلهم؟ وهل الإنسان مثلا يطمئن إلى هذا وأنه وكأن صارت عادة خوفا من أن يقال إن هؤلاء يبغضون الرسول أو أنهم ينهون عن زيارته؟ أن الحديث التي جاءت كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتردوا على قلبي، وفهم من قوله لا تجعلوا قبري عيدا أنه إذا جاء مرة في السنة أو ما أشبه ذلك، أن هذا ليس داخلا في النهي من هنا فقط. ولكن هل يقال أن هذا مستحب؟ لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل. وأكثر من هذا جاء أنه قال زيارة للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم على قبره عنده من أفضل الأعمال. طيب من أفضل الأعمال هي تحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا. كل الكلام هذا كله حول هذه الأشياء التي تعاقب عليه الناس، وأنه يستحب أنه يزور، والدعاء إذا كانت الزيارة أصلا منهي عنها فالدعاء يدخل في هذا؟ الدعاء يكون في المسجد فقط، إذا أراد أن يدعو يكون في المسجد، وكونه في الروضة قد يكون له وجه، وإلا ما فيه شيء يعني فيه أمر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى يدعو في هذا المكان، غير أن المكان الفضيل يتحرى فيه الدعاء فقط، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فضل. نعم. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة والتابعين مشهد يقصد بالزيارة، لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن والعراق والخراسان ولا مصر بعدما فتح الله هذه البلاد وصارت بلاد إسلام، وإنما حدث فيها بعد انقراض السلف، فصار يوجد في كلام بعض الناس فلان ترجى الإجابة عند قبره وفلان يدعى عند قبره، وبعضهم كل هذه الأمور لا حاجة إليها. ما كان فيها مساجد تقصد هذا شيء معروف، وكو كان من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تشد الرحال يعني في العبادة إلا إلى هذه المساجد، يدخل فيه عموم الأشياء. ولهذا أنكر على من ذهب إلى الطور يقول لأنه مذكور في كتاب الله وأنه مقدس وأن الله جل وعلا كلم موسى منه لأجل هذه الأشياء، أنكر عليه. هذا ما يجوز، لأن هذا العبادة يجب أن تكون على دليل. ومن ذلك تتبع الآثار التي قد يقال أنها آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، مثل الذهاب إلى غار حراء الذي كان يتعبد فيه الرسول، والذي أيضا اختفى فيه وقت الطلب لما كان المشركون يطلبونه. هل فيه فضل؟ ليس فيه فضل، وليس، والتعبد فيه بدعة الذي يقصده. وهكذا الأماكن التي كان يمر بها أو كان، أما فعل ابن عمر الذي ذكره البخاري وكأنه يستحب ذلك، باب المساجد التي في طرق المدينة، كان ابن عمر يتحرى المساجد التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان في الطرق يصلي، فإذا صلى في مكان كان ابن عمر يأتي إلى ذلك المكان ويصلي فيه. ابن عمر ما هو يأتي لأجل المكان، يأتي لأجل اتباع الرسول فقط، الاقتداء به فقط. ولهذا لما انصرف من عرفات توضأ قبل أن يصل إلى مزدلفة، وبقي من وضوئه شيء فصبه في الشجرة، بال وتوضأ وصب بقية وضوءه في قلب شجرة. ابن عمر كان يصنع هذا، كل ذلك تحرم منه أنه يفعل كما فعل، وليس مقصوده المكان الذي يقصده الناس الآن. الذهاب إلى الأمكنة وطلب البركة منها هذا من دواعي الشرك، بل هو شرك بالله جل وعلا. طلب البركة من الأماكن يكون شرك بالله. نعم. وبعضهم يقول قبر فلان الترياق المجرب ونحو ذلك. هذا المصيبة، هذه من الدواعي الشرك، دواعي. وهذا كثير يذكره المؤرخون الذين يؤرخون التراجم، تراجم العلماء، قالوا مثلا مات في وقت كذا، ثم قالوا ان الناس تكاثروا على جنازته ويتمسحون بها ويتبركون بها، ثم قبره كان مقصودا مزارا. وهذا حتى عند العلماء مثل الذهبي ومثل، فكأنهم لا يبالون بهذا الشيء، أو أنهم غفلوا عن هذا، فصار من أسباب الشرك في كثير من القبور، من دواعي الشرك. ويجب أن نتنبه لمثل هذا، فهذا لا يجوز، لا التبرك بالجنازة ولا أن تقصد القبور لأجل التبرك بها أو لأجل أنها تكون صبرا أن يقول أنها ترياق مجرب. ترياق يعني أنها هي العلاج الناجح للطلبات، هذا معناه. لكن إذا طلبت عندها أو دعوت عندها استجيب لك وكشف ما بك أو أعطيت ما تريد، هذه دعوة صريحة للشرك، هذه دعوة للشرك بهم. ومع ذلك لا يتنبهون لهذا الشيء، أو يكون مثلا ما قصدوا إلا أن يخبروا بالواقع، ولكن هذا الواقع الذي قصدوه يجب أن ينبهوا عليه، يقول هذا لا يجوز، هذا من المحرمات، هذا من دواعي الشرك، حتى لا يغتر من لا يعرف. نعم. ونحو ذلك مما لم يكن معروفا في عهد الصحابة والتابعين، وقائل هذا أحسن أحواله أن يكون مجتهدا في هذه المسألة أو مقلدا فيعفو الله عنه. وأما أن هذا الذي قال يقتضي استحباب ذلك فلا، بل يقال هذه زلة فلا يجوز تقييده فيها إذا عرف أنها زلة، لأنه اتباع الخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر من العارف، وكلاهما مفرط فيما أمر به. وقال الشعبي هو الإنسان يجب عليه أن يحتاط لدينه، إذا شك في أمر من الأمور يجب أن يتوقف ويتأكد، ولكن الناس الآن بخلاف هذا، تجد الإنسان يسأل ويكرر السؤال يريد أنه يجد من يفتيه على ما يريد هو، ما هو يريد اتباع الحق. الواجب على الإنسان يتقي ربه جل وعلا ويعلم أنه مسؤول، وأنه إذا أفتي بخلاف الحق أن هذا لا يسوغ له أنه يفعل ذلك، وإن كان يعني يطلب هذا الشيء فهو يكون آثم، هو والمفتي كلاهما آثم. وليس المعنى أنه كما يقول أن إثمك على من أفتاك، إثمك على من أفتاك إذا كنت قد اجتهدت وطلبت الحق فعجزت فظننت أن هذه الفتوى أنها حق، فمثل هذا الإثم على من أفتى. أما إذا أنك لم تطمئن وصار عندك تردد وشك يجب أنك تتأكد وتسأل من تثق به. ومعلوم الآن مثلا الإنسان إذا أراد أن يشتري شيء أو يبني بيت أو ما أشبه ذلك تجده يجتهد ويسأل أهل الخبرة وكيف أصنع وكيف أي شيء أحسن، ويجتهد في مثل هذا. أمور الدين لا، أمور الدين ما يجتهدون فيها ولا يعني يحتاطون فيها، فصارت أسهل من أمور الدنيا بكثير، والواجب العكس. وهذا يكون لمن يتق الله جل وعلا ويخاف الوقوف بين يدي الله، لأنه سوف يسأل عن كل صغير وكبير، كما قال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عما كانوا يعملون هذا عام، عام في كل عمل تعمله سوف تسأل عنه. نعم. وقال الشعبي قال عمر رضي الله عنه يفسد الزمان ثلاثة: أئمة مضلون، وجدال منافق بالقرآن والقرآن حق، وزلة العالم. وقال معاذ رضي الله عنه احذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول منافق كلمة. المقصود به العالم وله زلات، ولا أحد مثلا ما أحد يخلو من زلة، يجب أن تحذر. وهذا أمر عام، وليس معنى ذلك أنه إذا أفتي بالفتوى أو أنها تكون هذه مسوغة لهذا العمل. بعض الناس يعتقد أن الفتوى تحل الحرام، وهذا خطأ، الفتوى لا تحل الحرام، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة إنكم تختصمون إلي وربما كان أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا حكمت له بحق الآخر فإنما أقطع له قطعة من النار ليأخذها أو ليدعها. لأن الذي يفتي أو يحكم يفتي حسب ما يظهر له باجتهاده، وكذلك الحاكم القاضي إذا حكم حسب ما يظهر له، فإذا عرف الذي قضي له أنه ليس حقه بمعنى ذلك أنه يأكل نارا ويأخذ نارا. نعم. وقد يقول المنافق كلمة الحق وقال اجتنبوا من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. واعلم رحمك الله أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة وهو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز يكون معذور إذا كان أهلا للاجتهاد. إذا كان اجتهد وهو أهل للاجتهاد، أما إذا كان يتخبط تخبط الجاهل فليس معذورا، بل هو من الثلاثة الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم اثنان منهم في النار. قل القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما اللذان في النار فقاض عرف الحق وقضى بخلافه، والثاني لم يعرف الحق فقضى بالجهل فهما في النار، وأما الذي في الجنة فقاض عرف الحق وقضى به. والحديث الثاني الذي في الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فخطأه معفو عنه وله أجر اجتهاده. هذا الحاكم يعني إذا كان أهل الاجتهاد، أما إذا كان جاهلا فهو مخطئ على كل حال ولو أصاب. هذا إذا كان في القضاء، فكيف الفتوى؟ الفتوى أعظم من القضاء، لأن الفتوى هي إخبار بأن هذا حكم الله لكل من يسمع. أما القضاء بين اثنين غالبا، بين جماعتين أو اثنين، فهو أسهل. وفيه ما سمعنا الأمور فيها هذه صعبة، ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. ولا يجوز أن يهدر مكانه وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. هذا نعم، إذا كان عالما وأخطأ يجب أن نجتنب الخطأ ولا نقدح فيه أو نتكلم فيه، ولكن الخطأ يجب أن يحذر منه. نعم. قال مجاهد والحكم ومالك وغيرهم: ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان: لا يؤخذ من قوله ويترك، يعني أنه إذا قال الإنسان قولا، إذا عالم من العلماء قال قول، يجب أن نعرض قوله على كتاب الله أو سنة رسوله، فإن وافق قبلناه وإلا رددناه. هذا معنى أنه نأخذ يؤخذ ويترك. نعم. وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقد روى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حق، وعلى الحق منار كأعلام الطريق. ويكفي اللبيب في هذا ما قصه الله في كتابه عن بني إسرائيل مع صلاحهم وعلمهم، أنهم بعدما فلق لهم البحر وأنجاهم من عدوهم أتوا نبيهم صلى الله عليه وسلم قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكذلك ما رواه الترمذي وغيره أن أناسا من الصحابة في غزوة حنين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم حين مروا بسدة المشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم. الذي في الترمذي قال: سبحان الله سبحان الله. ويجوز أن تكون هذه رواية أخرى، الله أعلم، لكن الذي في الترمذي التسبيح، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، إذا جاء مخالفة أو شيء فيه تنقص لله سبح سبحان الله، يعني تنزيها لله جل وعلا عن ذلك. ومعلوم أن التكبير أيضا له معنى في هذا، يكبر معنى تعظيما لله جل وعلا، أن يجعل شيئا من هذه الأمور تقصد، لأن هذا حق الله جل وعلا يجب أن يكون خالصا له. المعنى واحد، ولكن لفظ الحديث الذي يترمي فيه التسبيح وليس التكبير. نعم. لتركبن سنن من كان قبلكم. فإذا كان هذا قد خفي عليهم مع صلاحهم ووضوحه وبيانه، وقبلهم قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم، وقد اختارهم الله على عالم زمانهم وخشي عليهم هذا وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا يفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أشياء من الشرك وهو لا يدري، فيفيد الحرص وبذل الجهد في البحث عما جاء عن الله ورسوله، ولا يقلد دينه الرجال، فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. وأبى الله أن يصح إلا كتابه وأن يعصم إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا اشتبه عليه الحق في هذا الباب أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يعني هذا الدعاء من أفضل التوسل إلى الله جل وعلا في الهداية. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فجبرائيل هو الذي يتولى الوحي وهو أقرب الملائكة عند الله، وميكائيل ذلك هو الذي يتولى أمورا وكلها الله إليه مثل إنزال الغيث وما أشبه ذلك، وإسرافيل الذي وكله الله في الصور وهو الذي ينفخ فيه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: قد التقم الصور وحنى جبهته ومد ظهره ورفع رأسه ينظر متى يأتيه الأمر فينفخ بما أمره الله جل وعلا فيه. فهؤلاء لهم ربوبية خاصة، فلهذا توسل إلى الله بربوبيته الخاصة لهؤلاء: أما رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. ثم ذكر الشيء العام، قال: فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض. ثم ذكر ما هو أيضا من خصائصه: عالم الغيب والشهادة، يعني أنك تعلم الشيء الذي لا نعلمه، تعلم الذي يصلحنا والذي يستقبلنا. ثم قال: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون، يعني أنه لا بد من وقوع الخلاف بين العباد والحكم إليك. ثم قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الدعاء يجب أن يكون بقلب وبتأمل ومعرفة، فإذا كان كذلك فحري أنه يستجاب له. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.